إذاعة البرنامج الثقافي تقدم المشكلة. المشكلة مسرحية من الأدب الأمريكي الحديث، تأليف A.R. جورني، ترجمة وإعداد محمود أبو زيد، إخراج عصام العراقي. وهذا الشجار؟ جودي يا مامي، توم يا مامي كسروا لعباتي. إنها هي. كفى كفى، عود إلى مكانك يا توم. قلت مكانك ودا أختك. ما الذي أصابكما؟ هيا وأنت أيضا هيا. قلت لكما إن أباكما مجهول جدا، وأنتما لا تكفاني عن هذه الضجة والصراخ. إنه هو لا يريد أن ألعب معه وحطم دميتي. انظري. لا هيا لا تحطم. كفاكما، لا أريد أن أسمع شيئا. ألا تسمعاني؟ إلى سريرك يا توم، وأنت أيضا يا جودي. هيا وها هي اللعب. في الصباح العبا كما تريدان، أما الآن فلا أريد أن أسمع صوتا. فبابا في حاجة إلى الهدوء. ولد لا تنظر إلي هكذا. هيا. ولكنك قلتي سنشاهد التلفزيون الليلة. والآن أقول لا، أدبا لكما ما دمتما تتعاركان باستمرار. ولكنها ولا كلمة. وقلتي يبدو أنني سأغضب منكما أنتما الاثنين. هيا تصبحان على خير. هكذا؟ ألا توجد قبلة لماما؟ وأنت؟ الآن ويتصرفان هكذا. ترى ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هارولد، أما زلت مجهولا بآلتك؟ على وشك الانتهاء يا حبيبتي، فقط بضعة سطور. أعرف، ولكن هل نظرت إلي؟ دقيقة واحدة يا حبيبتي، أنتهي فقط من هذه المحاضرة. لن أعطلك يا حبيبي، إنما أنظر إلي فقط. ما رأيك؟ في ماذا يا حبيبتي؟ أنظر، ألا ترى شيئا؟ أرى شيئا؟ مثل ماذا؟ مثل هذه. ألا تلاحظ بطني كبرتها؟ ليس كذلك؟ عندك حق. فعلا فعلا مفاجأة، أليس كذلك؟ فعلا مفاجأة، مفاجأة سعيدة مع عيد الميلاد. ميري كريسمس يا حبيبتي. أصحيح مفاجأة سعيدة؟ وهل عندك شك في هذا؟ ولكن كيف حدث؟ أقصد أنني لم ألاحظ من قبل. لأنني كنت ألبس ملابس واسعة فضفاضة. صحيح صحيح، شوال الحمل وقمصان من غير وسط وبيجامات واسعة. فعلا فعلا. وطبعا أنت تعرف الملابس القطنية والأشواق الفانيل واسعة، يعني تتمدد. معقول، عندك حق. إنما الآن الليلة فقط شعرت أنها كبرت جدا، انظر. عندك حق. يا إلهي، إنها الثامنة. تعرفين أن عندي درسا مسائيا بعد ساعة، ولذلك لابد أن أنتهي منه. طبعا أعرف يا حبيبي، وعلى فكرة أنا أيضا سأخرج إلى اجتماع لجنة الإسكان. على حريتك كما تشائين. أقول لك لتعرف ولتدبر ظروفك عند عودتك. طبعا طبعا، سأتدبر أمري. براحتك إذن. معذرة يا حبيبي، كنت أنسى. هناك شيء آخر. مشكلة صغيرة. خيرا يا حبيبتي، ما هي؟ في الحقيقة لا أعرف ما إذا كنت فكرت في هذا الضيف القادم أم لا. لا أفهم، قولي ما المشكلة وسوف أخبرك إذا كنت قد فكرت فيها أم لا. ولكنها مسألة دقيقة حساسة النوان. حسنا، وماذا في هذا؟ وهل بيننا أسرار يا حبيبتي؟ ألسنا متزوجين؟ طبعا متزوجين، وربما لهذا فإنها حساسة كما قلت. لست أفهم، صدقيني، إنما أعتقد أن ما في بطنك الآن كاف جدا لأن تتحدثي بصراحة، أليس كذلك؟ حسنا، أنا في الحقيقة أنا يعني أنا لست متأكدة تماما أن هذا الحمل منك. هذه هي المشكلة إذن. نعم، هذه هي المشكلة. في هذه المسألة بالذات أعتقد أنه لابد أن أثق بك يا حبيبتي. إنه لطف منك يا حبيبي، ولكن ترى هل أثق أنا في نفسي؟ أعتقد أن هذا الأمر لابد أن يكون كذلك، وهكذا ترين أنه لا توجد مشكلة. ولكن ماذا؟ الحقيقة أن المسألة لا أعرف كيف أشرح لك بصراحة. قولي كل شيء بصراحة. سأحاول يا حبيبي. المسألة هي أنك يعني أقصد أنت وأنا نعرف أننا لم نقترب أبدا من بعض منذ فترة. أصحيح هذا؟ أنت تعرف أنه صحيح. حددي منذ متى؟ منذ 5 سنوات، يعني أكثر أو أقل بشهر شهرين. أصحيح هذا؟ أجدة أنت؟ تعرف تماما أنني جدة. يا الله، كل هذا الوقت؟ طبعا كل هذا الوقت. حسنا حسنا، وماذا في هذا؟ أقلها أنت إذن واحسبها. ستجد أن أحسبها. وهل حسبتها أنت؟ أنا؟ ولماذا؟ ألا تقولين إننا لم نقترب من بعض؟ لا لا لا، أنا لم أحسب شيئا. ولماذا أحسب؟ إذن لا شيء، أنا فقط أفكر في هذا، أفكر في الطفل القادم. الطفل القادم، انظر، ألا ينبغي أن أفكر فيه؟ طبعا طبعا، والعلاقة واضحة جدا بينه وبين ما تقولين. آسف جدا يا حبيبتي، ولكني سرحت في محاضرة الليلة، سامحيني. يا للسماء، أكلمك في مشكلة خطيرة وتحدثني عن محاضرة الليلة. طبعا أنا أعرف أنك تحب عملك كثيرا وتريد. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني، ها أنا ذا معك على الخط تماما. جميل، هكذا أفضل. أنت تعتقدين، وأرجو ألا أكون مخطئا في فهمي، تعتقدين أنك حامل من رجل آخر؟ يعني هكذا. ماذا؟ أمستحيل هذا؟ بالطبع لا، ليس مستحيلا. في تلك الأمسيات التي كنت تخرج فيها إلى دروسك المسائية ومحاضراتك. نعم نعم، عندما كنت تخرجين أنت إلى اجتماعاتك. بالضبط. والمحصلة أن لدينا مشكلة كبيرة هنا، أليس كذلك؟ في الحقيقة بلى، كما ترى. كان من المفروض أن نكون على مقربة من بعضنا أكثر، أعني الحب. أبدا أبدا. بل نعم، لكم أود الآن أن أضرب نفسي. لا تقل هذا يا حبيبي. على الأقل كانت الأمور ستبدو أكثر بساطة. كفى كفى يا حبيبي، لا أحبك أن تعاقب نفسك بهذا الشكل. لا أعرف ما الذي أصابني، كان يجب. ولكنه عملك يا حبيبي ونجاحك. معك في كل هذا، إنما وكتبك ومؤلفاتك التي كنت تراجعها وتسهر على تصحيح بروفاتها، كانت كلها تضطرك دائما إلى الخروج. نعم نعم، ولكن كل هذا لا يحل المشكلة ولا يجيب على السؤال المهم، لماذا لم نمارس الحب طوال 5 أعوام؟ ذلك هو السؤال. حسن، أيامها كنت تضحك كثيرا ربما. أضحك؟ نعم، ما إن كنا نبدأ في الاقتراب من بعض حتى تشرع في الضحك بينك وبين نفسك. فعلا أتذكر الآن. تماما كما تفعل الآن. يا لأن الأمر كله كان على غاية من السخف والعبث والجنون عندما كنت تفكرين فيه. وكان يجب علي أن أعرف كيف أتحكم في نفسي. أنا آسف، آسف جدا يا حبيبتي. أبدا لا داعي للأسف، فأنا نفسي كنت أيضا في غاية السخف. هل كنت تضحكين أيضا؟ لا، كنت أبكي. لا أذكر أنك بكيتي أبدا. الحقيقة أنني كنت أنعنه بالبكاء بيني وبين نفسي. هذا صحيح، أذكر أنك كنت أحيانا تنانين كما تقولين. كنت أشعر بالحزن والأسى، وكان يضايقني ويؤلمني جدا أن نمارس الحب بينما تقع كل هذه الأشياء الرهيبة في مختلف أنحاء العالم. فعلا أذكر الآن أنك بكيت كثيرا بسبب هذا. فيتنام وكوريا وحرب الخليج وأفغانستان والهند والأرجنتين، أحسست بأنني مذنبة، مذنبة في حقهم جميعا. نعم أنا مذنبة. وأنا أحسست بأنني تافه وسخيف. ربما أنت تضحك وأنا أبكي. وهكذا كما ترى، لم تكن الظروف مناسبة تماما لأن يقترب أحدنا من الآخر، لأنه أفهم أفهم يا حبيبتي. وهكذا عزفنا عن الحب حتى نسيناه كلية. ولكن هذا الحمل موجود الآن. وماذا في هذا؟ احتفظي به. ماذا؟ أقول احتفظي به على الأقل لأجد بيتا يا حبيبي، وامنحيه أيضا اسمي. واعتبريني أباه. لا لا لا، كثير حبيبي. لقد خذلتك من قبل، وعلي الآن أن أخذ بيدك. إنما لا يعفيني هذا من جانب من المسؤولية. لا يهم، لا يهم. أولست أنا الرجل المسؤول؟ طبعا يا حبيبي، طبعا أنت الرجل يا حبيبي. إذن اتفقنا، وأظن أنه لابد الآن أن أفرغ من تحضير هذه المحاضرة وأن أستعد أنا لحضور اجتماعي. ترى من سيجيء إلينا الآن؟ هل تنتظرين أحدا؟ غريب، إنما سنعرف حالا. لحظة، إنني قادمة. ماما. يا جيني، ما هذا؟ ربع ساعة حتى تجيئي؟ أهلا ماما، تفضلي. خيرا. ما الذي أتى بك في هذا الوقت؟ هل حدث شيء؟ هل أبي بخير؟ مهدى يا جيني، حتى الآن ولم ترتدي ملابسك؟ معقولة؟ أبوك بخير وكلهم بخير، ولكن كيف تفعلين هذا بي يا جيني؟ ولماذا تضعونني في موقف محرج كهذا؟ ماذا أقول للناس؟ أم سنذهب إليهم في منتصف الليل وأنت تعرفين أنهم ينتظروننا في التاسعة؟ وزوجك، أين هو زوجك؟ زوجك الذي لم يعد هو الآخر يهتم بي أو يحترم الآخرين. لماذا تفعلون بي كل هذا؟ ولماذا تتصرفون هكذا مع أصدقائي أنا بالذات؟ ماما، ما الذي حدث؟ هارولد في مكتبه، مشغول جدا. تقولين مشغول؟ نعم. ومشغول في ماذا؟ وهل ينتظروننا حتى لا يكون مشغولا؟ ومتى يا ترى سيحدث هذا؟ غدا؟ بعد غد؟ مرحبا يا حماتي، كيف حالك؟ وحماي العزيز، كيف صحته؟ صحتي وصحته؟ تسألني عن صحتي وصحته؟ وهل عادت تهمكما صحتي؟ ألست على موعد لنخرج جميعا؟ سوزان وزوجها وأنيت وزوجها والعم أندرسون وإيفا. لماذا تعدون الناس إذا لم يكن في نيتكم الذهاب؟ مهلا يا حماتي، مهلا. تقولين نعد الناس؟ ماما أرجوك، صحيح لا أعرف كيف أعتذر لك، فقد نسيت كل شيء وأنا المخطئة في الحقيقة، لأن هارولد لم يكن يعرف أي شيء. نسيت تماما يا ماما، إننا مشغولان الليلة. مشغولون؟ طبعا، ما دمتم معي فلابد أن تكونوا مشغولين. حتى الأولاد لم أين الأولاد؟ أين جودي وأين توم؟ نائمون يا ماما، ناموا. من الآن تحرمونهم وتقيدونهم هكذا؟ أنتما سوف تقتلونهم، سيكبرون وفيهم كل هذه العقد، وسيكون ذنبهم في رقبتكم. وإلا فمتى يجرون ويلعبون كالأطفال؟ هل عندما يتزوجون؟ براحتكم كما تشاءون، سأذهب أنا وحدي. طبعا لابد أن أذهب، لابد أن أذهب لسوزان، وإن كنت لا أعرف كيف سأعتذر لهم جميعا عن سخافتكم وعدم حضوركم. أرجوك يا حماتي، فقط استريحي ودعيني أفهم. تفهم ماذا؟ لن أجلس ولن أستريح. يكفي، يكفي أنكما مستريحان. ماما قبلي لي الأولاد، سوف أتصل بك فيما بعد. باكر، لا لا بعد باكر، لأننا سنخرج في رحلة. لا تنسي الأولاد، قبليهم لي. تصور، لقد نسيت هذا الموعد تماما. واضح، بدليل أنك نسيت حتى أن تخبريني. ولها حق أمك فيما تظنه به. ماذا تقصد؟ لا تظلمها، فهي طيبة ولا تظن شيئا. طبعا طبعا طيبة، ولهذا ذهبت حتى دون أن تلقي إلي بأية تحية، وكأنني غير موجود. معذورة يا حبيبي، فقد كنت وعدتها أن نذهب معها. أنت وعدتي ولم تأخذي رأيي، فاللوم عليك إذن وحدك. لا عليك يا حبيبي، سوف أطيب خاطرها فيما بعد. لا تشغل بالك أنت، وركز في محاضرتك. محاضراتي، حتى هذه كدت أن أنساها. يا تنسى محاضرتك المسائية؟ إنما كيف بالله سنخرج نحن الاثنين ونترك الأولاد وحدهم؟ أقول لك اذهب أنت يا حبيبي، وسأبقى أنا هنا أنتظرك حتى تعود. يا زوجتي العزيزة لكم أنت رائعة. أين هي حقيبتي؟ ها هي. أراك بعد المحاضرة إذن. أوه هيا يا رجل، فليس هذا وقته. إنما كنت مشغولا بحديثك، يبدو لي أنك غير مقتنعة تماما. إن أردت الحق أنا غير مقتنعة فعلا. اسمعي يا حبيبتي، نحن متزوجان منذ أكثر من 10 سنوات وتقولين الآن إنك غير مقتنعة. خبرني يا حبيبي، هل كان هناك جديد في المحاضرة؟ اتركي المحاضرة، فأنت أولا، ما المشكلة الآن؟ أنا محرجة في الحقيقة أن نفتح الموضوع ثانية. محرجة؟ هيا قولي كل شيء، قولي لدادي، قولي لدادي حبيبك، قولي. حسنا، ماذا أقصد؟ ماذا لو جاء المولود أسود اللون؟ أسود؟ تقولين أسود؟ نعم أسود، أو على الأقل يعني مولود خليط حسب ميكانيزم الكروموزومات. كروموزوم؟ أرأيت أنها مشكلة حقيقية؟ أقصد هل ما زلت على استعداد لتكون أباه إذا كان أسود؟ الحقيقة إن هذا يضيف بعدا آخر إلى المسألة كلها. ما زالت مضحكة أليس كذلك؟ لم أكن أعرف أن للحصان ألوانا عدة. أراك بدأت تمثل وأنت في الحقيقة مرعوب. لنكن جدين. أسود؟ تقولين أسود؟ هذا ما قلته. لا غير ممكن، لا محل للافتراضات في مثل هذه المسألة. لكنه مجرد خاطر مر بذهني. خاطر رائع على أي حال، رسالة ذات مغزى لأمريكا كلها. قد يكون، ولكنه يضاعف من المشكلة كما ترى. أوافقك تماما، ولهذا دعيني أستجمع أفكاري، عسى أن نجد حلا. ومع ذلك بمقدوري أن نتبنى الطفل. كيف؟ المسألة بسيطة، تقولين للناس إنه ولد بعلة خلقية في القلب ومات، وأننا تبنينا هذا الطفل الأسود. ألا يبدو الأمر مروعا بهذا الشكل؟ طبعا يبدو مروعا ومفتعلا بشكل واضح. أعرف ذلك، علاوة على أن أباه الحقيقي قد يعترض، فقد يملأه الزهو والفخر. هل هناك ضرورة لإخباره؟ طبعا يا حبيبي، لأن من حقه أن يراه، ليس كذلك؟ معنى كلامك أنه سيواظب على المجيء إلى هنا أيضا. طبعا، بمجرد خروجي من المستشفى وعودتي إلى البيت وأقضي فترة كافية لأصبح مهيئة ل... تفهمني طبعا. طبعا أفهمك أفهمك. وتتفق معي إذن أنه لا جدوى من فكرة التبني. عندك حق، لكن لا لا، دقيقة واحدة. اسمعي يا حبيبتي، سأكون صريحا معك. تعالي اجلسي هنا إلى جواري. لا أستطيع الجلوس، فالكرسي صغير وبطني. إذن تعالي تعالي اجلسي على هذا الكرسي. حسن، أنا ذي أجلس. والآن أرجوك لا تنظري إلي بعينيك هاتين، حولي وجهك بعيدا عني، لأنني لأول مرة سأخبرك بما هو صعب على نفسي ومؤلم لك أيضا. أمرك، لن أنظر إليك. وأرجوك إن لم تكن الأمور واضحة تماما فحاولي أن تفهمي أن السبب الوحيد هو أن الرجل يصعب عليه جدا أن يخبر زوجته بما سأقوله، وإنما أنا مضطر لهذا لأنها الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة والخروج منها. ولد، يبدو أنه يرفس بقدمه. نعم، كنت تقول لحل هذه المشكلة. أرجوك لا تقاطعيني يا حبيبتي، ودعي كل هذه التعليقات للآخر. اتفقنا؟ اتفقنا، سأحاول. إذن بداية، أنا في الحقيقة كنت أكذب عليك. تكذب علي؟ أولم نتفق بلا أي تعليق؟ نعم كنت أكذب عليك، فأنا ليس عندي محاضرة الليلة، ولم يكن عندي أي محاضرات مسائية، فأنا كما تعرفين لا أؤمن بمثل هذه اللقاءات، وكنت أكذب عليك كل هذه السنوات، فالمحاضرات التي كنت أحكي لك عنها كانت في الحقيقة كانت لقاءات ومواعيد في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في العاشرة. هكذا. والآن قد تتساءلين أين كنت أذهب إذن في هذه الليالي التي كنت أقول إنني أحضر فيها. الحقيقة إنني لم أكن أغادر البيت أبدا، ليس لهذا بالضبط، وإنما كنت أغادره من الباب الأمامي ولكن لأدور حول المنزل وأدخل من الباب الخلفي وأنزل إلى القبو عن طريق الباب الخارجي فوق السلم المؤدي إليه. وبعد؟ ولكن هل تعرفين ماذا كنت أفعل في القبو؟ بالتأكيد أنت فكرت في نفسك عن هذا. حسنا، سأخبرك، إنما لا تنظري إلي هكذا يا حبيبتي. أنا كنت آخذ طريقي إلى ركن في القبو وراء الفرن، حيث كنت أخبئ بعض الأشياء، بعض ألوان المكياج السوداء، باروكة من الشعر الصوفي المجعد، طاقما كاملا من الملابس القديمة، ومرآة صغيرة. نعم كل هذا كنت أخفيه هناك. هكذا؟ نعم يا زوجتي، وهكذا ترين، أو لعلك ترين الآن، أنني عندما كنت أذهب إلى القبو كنت أسند المرآة إلى ماسورة المياه القريبة، ثم كنت أخلع ملابسي كلها وأدهن كل جسمي بالمكياج الأسود القاتم، وبعدها أضع الشعر المستعار فوق رأسي وأرتدي الملابس القديمة، ثم أترك القبو وأتجه إلى الباب الأمامي للبيت. هل رأيتني يا زوجتي الحبيبة؟ إنني هو نفس زائريك الأسود الذي تتحدثين عنه. أنت كل هذا الوقت؟ نعم أنا. ولكن أعرف أنه يصعب تصديق المسألة، ولكن تذكري أنك كنت دائما تخفتين الإضاءة تماما، وتذكري أيضا أنني كثيرا ما قمت بدور عطيل أيام المدرسة الثانوية، وكنت أؤديه ببراعة وإتقان شديدين. لقد كنت أخدعك يا حبيبتي طوال هذه السنوات، أخدع زوجتي نفسها، أتنكر في هيئة نيجرو وأنتهز فرصة تعاطفك ومشاعرك التي تشعرينها تجاه هذا الجنس البائس المسكين. ولكن لماذا؟ لماذا؟ لأنني أقول لك الحق، لأنني كنت أفتقدك كثيرا، ولم أستطع مقاومة حقيقة أنني أريدك بشدة، وخيل إلي أن هذه هي الطريقة الوحيدة للاقتراب منك دون أن أجرح مشاعرك، وأظن أنها كانت ناجحة تماما. هو يرفس من جديد. بالتأكيد كما تقول، ناجحة جدا. وهكذا لا محل الآن كما ترين للأفكار عن الخيانة والفسوق، فهناك طفل سوف يولد وأنا أبوه. نعم أنا أبوه كما ترين. الحقيقة يذهلني كل ما تقول. طبعا أعرف أنك مذهولة، ولكن حاولي استيعاب الموقف حتى أعود إليك. تعود إلي؟ نعم سأنزل إلى القبو الآن. أتنوي التنكر ثانية؟ لا يا حبيبتي، وإنما أنوي أن أحرق كل شيء. كل شيء؟ نعم، فقد انتهت مهمتها، القناع قد سقط كما ترين، وأية محاولة لوضعه من جديد لن تكون سوى سخافة، وأنا لا أريد أن أكون مجرد هاو فاشل. وصدقيني يا حبيبتي، إن حياتنا العاطفية ستكون سخيفة تماما مثل ما كانت قبل أن أضطر إلى هذه الحيلة التي أقدمت عليها، ولذا يجب أن أحطم هذا الدور وأنتهي منه تماما، وعندما أعود لا أريد أن تكوني هنا. تريدني أن أرحل؟ لابد من هذا، لابد. لا أبدا، يستحيل. اسمعيني من فضلك، أنا لا أعرف ما الذي سوف أفعله بعد ذلك في هذا القبو. حنيني إليك ورغبتي فيك ما زال يؤرقاني، ولست أعرف أي شكل منحرف ستتخذه الأمور بعد ذلك، فخذ الطفل وارحلي إذن، وصدقيني إن هذا أفضل لنا جميعا، فقد وضعت في القبو كل أعمال جينيه وأعمال ديسات، وسأعاود قراءتها من جديد، ربما لأبحث عن أساليب جديدة تكون أكثر متعة في ممارسة الحب. وقد أظهر لك ثانية وفي يدي صوت طويل، أو مرتديا ثياب رعاة البقر، أو من يدري، ربما في ثياب وشكل امرأة. دعيني يا حبيبتي، دعيني واهربي حتى تقدمي لطفلنا بيتا طبيعيا، أرجوك اذهبي الآن. بيتا طبيعيا؟ وما هو طبيعي؟ الطبيعي في كل هذا؟ أنت يا مجنونة، أنت الطبيعية. أنا؟ يبدو أنك لا تعرف شيئا مسكين. فاسمعني إذن، لأن لدي قصة لابد أن أخبرك بها. ليس هناك ما يقال، بل هناك أشياء. صدقني، أنا كنت أعرف طوال الوقت أنك الحبيب الأسود. ها؟ تعرفين؟ منذ البداية. كيف؟ منذ 5 سنوات عندما أخبرتني بأنك ارتبطت بجدول للمحاضرات المسائية، راودتني بعض الشكوك. وهكذا عندما خرجت في أول محاضرة سرت وراءك وتبعتك. تبعتني وسرت وراءك؟ نعم، مضيت أقتفي أثر زوجي وتبعتك إلى هذا المحل الصغير الذي يبيع الأدوات التنكرية والمسحيق والمكياج، والذي يوجد في طرف المدينة، وحيث ابتعت أنت أدوات التنكر. ثم تبعتك أيضا وأنت تعود إلى هنا، وتبعتك وأنت تدخل القبو، وأخذت أراقبك وأنت تغير منظرك مقلدا هذا النجر المسكين. كنت تتجسسين علي إذن؟ نعم، تجسست عليك، على زوجي، وكل شكوك وغيره، وكأني امرأة تقدم بها العمر وأخذ زوجها يبعد ويهرب منها. ولكن عندما رأيت ما كنت تفعله أدركت أنك تفعل ذلك لأجلي. هل أقول لك إن قلبي هفى إليك وإن جسمي ارتعش بندائه كما لم أشعر أبدا من قبل؟ يا حبيبي، وهكذا وجدت نفسي أندفع خارجة من شدة حنيني إليك، واندفعت أرتقي السلالم وكل شوق لاستقبالك، وإن كنت في الوقت نفسه مرعوبة من فكرة أنك قد تشعر بأنني عرفتك، ولهذا أطفأت بعض الأنوار لأجعل الأمور سهلة لي ولك. ظننتك تفعلين هذا لأنك رومانسية. أعرف أنك ظننت هذا، وتركتك أنا على ظنك، لكن أبدا، وإنما كي لا أفقد السيطرة على نفسي وأذوب فيك تماما. إذن كنت تمثلين طوال الوقت؟ ولابد أن تعترف بأنني مثلت جيدا. تظاهرت بأنك واحد جديد وغريب. نعم، أنا التي لم تمثل أبدا قمت بدوري كأية ممثلة محترفة. مستحيل، مستحيل، فقد كان يبدو عليك النشوة، يبدو عليك الاضطراب. كنت منتشية ومضطربة، أعترف بذلك. هذه الليلة الغريبة وأنت تحتضنني وأنا أحاول أن أتجاوب معك، فتخرج مني تلك التأوهات التي كنت أخلفها بمختلف النبرات التي تميز هذه العناصر والأجناس. كل هذا حاولت يا حبيبي، حاولت أن أتقنه وأندمج فيه، وقد تملكتني رغبة جارفة في الانتقام. ولكن عندما حملتني إلى غرفة النوم تغير كل شيء يا حبيبي. ماذا تقصدين؟ لقد كنت أشبه بنمر مفترس. هذا صحيح، كنت أنت نمرا، ولكن أنا لم أكن كذلك. لكنك قلتي لكن تحبينني. تظاهرت بذلك، ولكن الحقيقة أنني كرهتك. كرهتينني وكرهت نفسي، كان شيئا مخيفا ومروعا. شعرت شعرت بأنني غارقة حتى أذني في الإثم والخطيئة. كل عذابات الجنسية تضخمت وكأنها في معرض للمرايا. كنت ساعتها أتوق إلى البكاء كما كنت أفعل عادة وأنا معك وأنت في هيئتك الطبيعية البيضاء، ولكنك الليلة كنت أسود البشرة، فكان لابد أن أخنق لهفتي وتنهداتي. والأسوأ من هذا أنه كان علي أن أستمر في التظاهر والمدعبة وأن أواصل التزييف أصدق وأعظم خبرة عرفتها المرأة. وطول الوقت كنت أشعر وكأنني شيء، مجرد شيء بلا روح، مجرد محظية بائسة تستحق الشفقة بين ذراعي حاكم أثيوبي لا يرحم. وعندما تركتني لم أستطع إلا أن أبقى ملقاة فوق الفراش وذراعي معقودتين فوق صدري، وكأنهما شاهد مغروس فوق خبري. ولكني استجمعت كل ذرة في كياني لأتمالك وحتى أستقبلك عند الباب عندما عدت من محاضرتك المزعومة. فكأنك عشت هذه السنوات كلها في قلب الجحيم. أبدا، ولا تتسرع في الاستنتاج، لأنني بعد تلك الليلة المرعبة لم أعد أعاني من أي شيء. تقصدين أنك اعتدت المسألة؟ لا لا يا مسكين، بل أقصد لأنني لم أكن هناك. لم تكوني هناك؟ بالضبط، فقد تركت المنزل فور ذهابك إلى القبو. ومن إذن؟ من إذن التي كانت معي؟ كانت بديلة لي. يا حبيبي حاول أن تفهم، ببساطة أنا لم أستطع تحمل ليلة رهيبة كتلك. العار والتظاهر أثار اشمئزازي، ولكن لأنني كنت أعرف مدى أهمية الأمر بالنسبة لك قضيت اليوم كله أعمل فكري محاولة أن أصل إلى شيء يرضينا نحن الاثنين، وهكذا أخذت أجوب كل شوارع المدينة حتى وجدت أخيرا وبالكاد قبل أن أعود إلى المنزل وجدت امرأة قريبة الشبه مني، نفس الشعر ونفس الطول وربما أيضا نفس السن. كانت فرصة ماذا؟ وقبل أن أعي ما أفعل اقتربت منها وسألتها إذا كانت طاردة أن تقضي الليلة مع أحد السود، وبالطبع فقد قبلت على الفور، وبذلك صارت الأمور طوال الأعوام الخمسة الماضية. كانت تأتي إلى هنا أثناء وجودك في القبو لتبدل ملابسك، وفي العتمة تتظاهر بأنها أنا. هكذا فهمت. هل تكرهني يا حبيبي؟ كلا، لست أكرهك، ولكني مندهش بعض الشيء. من حقك يا حبيبي. أقصد ماذا عن هذا الذي عن هذا الذي في أحشائك؟ يا هذا هذا من هو إذن؟ ابني. ولهذا لابد أن تسمع باقي القصة. اعذرني يا حبيبي وتحملني. تحملني أرجوك. اسمع. في تلك الليالي أثناء ما تكون في القبو وتلك المرأة الطيبة تجهز نفسها وتستعد لرجوعك، كنت أنا أخرج مع نيجرو حقيقي. نعم هكذا وباختصار، كانت سيارته الكاديلاك تقترب مني ببطء وأشار إلي وأخذ يرعش أنوار سيارته. بصراحة لم أقاوم ووجدت نفسي في داخلها وهي منطلقة إلى حي السود. أوه يا حبيبي، أوه لالا، ماذا أقول لك؟ تصور فوق مرتبة قديمة بالية انطلقنا نمارس الحب بلا أي قيود ودون أن أبالي حتى برائحة الفراش أو بالفئران الصغيرة التي كانت تتواثب من حولنا هنا وهناك. يا حب، حب، شعرت لأول مرة في حياتي أنني أمنحه كل نفسي وكل كياني، لأنني شعرت معه بأنني أكفر لا عن خطيئتي فحسب، ولكن عن خطيئتي وذنب أمريكا كلها. أمريكا؟ نعم أمريكا. هذا إذن هو والد الطفل؟ لا لا، هل تتلاعبين بي؟ لا أعرف، اسمعني، لا أعرف إذا كنت ستعذرني، لأنني شعرت بشكل أو بآخر بأن حتى هذه العلاقة غير كافية، وبطريقة ما في حي السود حيث تغوص روحك في موسيقى مصاخبة التي تضطرم بها رأسك وأعماقك وعروقك ودمك، شعرت وكأنني لا أقوم بدوري كما ينبغي، ووجدتني أخون صديقي مع صديقه، ثم خنت صديقه مع آخر، وهذا الآخر مع غيره، وهكذا وهكذا، مع واحد بورتريكي وآخر مكسيكي وهندي من أقصى الغرب. يا حبيبي، كنت على مدى السنوات الخمس الماضية أعطي نفسي وأنا ملآنة بالنشوة والوجد قربانا أبيض لأي إنسان يقل دخله عن 5,000 دولار. وهكذا فإن والد الطفل نموذج للظلم ولعدم العدالة الاجتماعية، إنما على نطاق واسع وعالمي. فهمت. ومع ذلك تقول إنك ستتركني. أنا أتركك؟ ماذا؟ لا لا لا، على العكس، أنا أريدك أكثر من أي وقت مضى أن تبقي معي. دعيني أشعل هذا البيب اللعين. ثم اخبريني الآن، ماذا تقولين إذا اعترفت شعرت بأن كلامك يملأني بالإثارة. يملأك بالإثارة؟ ويجعل دمي يغلي في عروقي ويجعلني أنتفض برغبة مجنونة. ما قولك؟ ما قولك إذا أخبرتك أن كل تجاربك في حي السود تشعل نارا مستعرة في داخلي؟ قل يا حبيبي، صحيح هذا؟ نعم. وماذا تقولين إذا اعترفت لك بأنني أتوق إليك الآن أكثر؟ لا أعرف كيف أقولها. إنني أريد أن أخطفك من بين كل هؤلاء الفلاحين، وأن أحملك إلى الفراش، وأن أحرقك بنيران أعماق المتأججة. ماذا تقولين؟ ماذا تقولين يا حبيبتي إذا قلت لك كل هذا؟ أقول، ولماذا لا تفعلها؟ لكن دعني أضيف أن المرأة، أي امرأة تضنيها هي الأخرى رغبتها، قد يكون صعبا عليها أن تعترف بذلك. ولكني وأنا أنظر إليك الآن وأنت غارق هكذا في كرسيك، ومن حولك كل هذه الأوراق والكتب، أشعر فجأة بالرغبة تتملكني وتدفع بي لأن أتذوق معك كل متعة زواج الحب البرجوازي. إنهم يقولون إن الأمريكيين وهم في باريس يفرطون إلى حد التخمة في الأطعمة الشهية ويشتهون الهامبرجر البسيط، وأنا الآن هكذا هكذا في شدة الشوق إليك. إذن لا لا أرجوك، ما زال هذا في أحشائي، المشكلة لم تزل قائمة. صدقيني هذه ليست مشكلة. تقول لي هذا مشكلة وتقول ليس مشكلة؟ أقصد أنه مجرد مقدمة لمشكلة، وربما حللنا الآن المشكلة فلا حاجة بنا إلى المقدمات. أنا لا أفهم. إنها الخطوة الأولى في ميكانيزم الحركة، الستارتر يا حبيبتي، والمحرك يدور الآن، وإذن فلا حاجة للستارتر من جديد. لكن الذي في بطني ليس طفلا حقيقيا. هذا الذي تتحدثين عنه ليس طفلا حقيقيا. ماذا تقول؟ ليس طفلا حقيقيا؟ كما أقول، وأنت تعرفين إنها بالونة. بالونة؟ نعم، بالونة أو كيس من الهواء أو ربما كرة بحر قديمة. ماذا تقصد؟ كل الاختبارات أكدت أن الحملة إيجابية. أبدا يا حبيبتي، انظري اقتربي ولا تخافي. ماذا ستفعل؟ أبعد هذه الإبرة. قلت لا تخافي، اقتربي ولا تخافي، إنها وخزة صغيرة وسريعة. رأيت يا حبيبتي، المشكلة لم تكن واقعية، كانت المشكلة غير حقيقية. لكن نحن بائسين. أنت التي بدأتها. أعرف، ولكن أنت وضعت نهايته. حسنا، كانت مزحة. الأمر كله كان مجرد مزحة. ترى لابد أن نعرض أنفسنا على الطبيب النفساني. ولماذا؟ أولسنا سعداء؟ ولكن أفكارنا وأخلاقنا يعني. صدقيني صدقيني يا حبيبتي، نحن على أفضل ما يرام. أترينني؟ صحتي على ما يرام. مهلا مهلا، اهدأ. سنوقظ الأولاد. أرولد، لا لا لا يا طرزان، أرجوك. الرجل المتحضر يا طرزان يأخذ المرأة عنوة. طرزان أرجوك. يا ربي، الرجل الأبيض يدلل امرأته ويداعبها. يا له من تعقيد. هل تفهم ما أريد يا طرزان؟ كنتم مع المشكلة. المشكلة مسرحية من الأدب الأمريكي الحديث، صورها لكم رباب حلمي فودة ونرمين كمال. الهندسة الصوتية أحمد حامد وألفي إبراهيم. المخرج المساعد رحاب صلاح. المشكلة تأليف الكاتب الأمريكي A.R. جورني، ترجمة وإعداد محمود أبو زيد، إخراج عصام العراقي.